أيها الأخوة الكرام، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أردت أن أذكر نفسي وإخواني أن الله تبارك وتعالى قد من علينا بفضله وكرمه ورحمته بأن هدانا للصلاة، وهدانا للقيام، وهدانا للتهجد، وهذا فضل من الله ومنا علينا، ليس لنا فيها فضل، ولكن الفضل كله من الله تبارك وتعالى علينا. فنحمد الله عز وجل على أن من علينا بهذا الخير، وحرم كثير من الناس لم يستطيعوا أن يقوموا في هذا الوقت، بل قاموا وتراهم جالسون في الطرقات أو على المقاهي أو غير ذلك. فاحمد الله على أنه عافاك وأتاك إلى هذه الأماكن الطيبة، تستمع إلى كتاب الله وتنصب رجليك لله، فيجازيك الله عليها الأجر العظيم وتنال الخير الكبير عنده سبحانه وتعالى. فإن كنا كذلك فعلينا ضريبة أيها الإخوة الكرام، إن كان الله قد من علينا بهذا الخير فعلينا ضريبة. ما هذه الضريبة؟ أن نشكر الله، أن نشكر الله تبارك وتعالى بألسنتنا فحسب، فنقول الحمد لله والشكر لله فحسب. لا يا إخواني، إنما نشكر الله تعالى على أن ندل الناس على ما أوصلنا الله إليه، ونخبرهم بما نرى من السعادة التي في قلوبنا، وراحة النفس التي رزقنا الله إياها. فندعو إلى الله، فندعو الناس الذين لا يصلون إلى الصلاة، وندعو الناس الذين لا يدخلون بيوت الله إلى أن يدخلوا بيوت الله، ليروا هذه السعادة وينالوا من فضل الله ورحمته. كثير منا أيها الإخوة الكرام تراه يدخل بيته فلا يسأل أهله: هل صليتم؟ هل صليتم؟ كثير منا لا يسأل زوجته، لا يسأل ابنته، لا يسأل ابنه، فيظهر الأولاد ويخرجون إلى المقاهي ويذهبون ولا أحد يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ماذا ندعوهم أيها الإخوة الكرام؟ أقول أننا مسؤولون أمام الله، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأثنى الله تبارك وتعالى على إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فأثنى الله تبارك وتعالى على نبيه إسماعيل على أنه كان يأمر أهله بالصلاة. فيا أخي الفاضل، إذا دخلت بيتك في كل وقت وفي كل حين، في الصباح وبالمساء، اسأل زوجتك: هل صليتي؟ ذكرها بالصلاة لعلها نسيت. اسأل ابنتك: هل صليتي؟ اسأل ابنك. كل مرة لا بد أن تسأل، لأنك مسؤول أمام الله. لا تظن أنك تسألها مرة ثم بعد ذلك لا تعيد الكرة، لا، إنما عليك أن تسأل على الدوام: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن هذه الذرية وعن زوجتك وعن أولادك، والنبي صلى الله وشفيرا لنا. أقول أخي المسلم، إن وجدت نارا تلتهم جارك بين جارك، هل تطفئ حتى لو كان نصارى، حتى لو كان يهودي؟ هل من المرونة والإنسان أن تترك جارك توقد في بيته النار ولا تذهب فتطفئ هذه النار؟ هل يجوز؟ هل يجوز لك حتى وإن كان كافرا؟ فما بالك إن كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ له أن تذهب إليه وتذكره، تقوى إلى الله، تري الله تبارك وتعالى منك الدعوة إلى الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف كان يصبر على الدعوة صلى الله عليه وسلم. كانوا يبنونه جيران ويلقون في بيته قمرا ويتفون بمحاصي ويأكل ويضعون الشوك أمام بيته، وكل هذا ومع ذلك يذهب إليهم فيدعوهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قوا أنفسكم وأهليكم نار. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ولعى قومه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيرا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: إني رسول الله إليكم قام أقرب الناس إلي عمها لها. وقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ومع ذلك لم يصدوا، لم يصد النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه والذي وقف ضده وزوجه وقفوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استمرت الدعوة إلى الله ولم يطرق النبي صلى الله عليه وسلم دعوته حتى لاقى ما لاقى من العذاب من الذين كفروا به. يأتيه عقبة بن معين ويغمضه حتى تبرز عين النبي صلى الله عليه وسلم ويقصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه أيضا هذا الفاجر بثلاث جذور ويضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولا يرفعه أحد إلا معصما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصر ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يأتونه فيضربونه ويقوم أبو بكر يدافع عنه حتى يضربونه ويقصر النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي عقبة ابن معيط أيضا و أو أبي بن خلف ويصدر بوجه النبي صلى الله عليه وسلم ويصدر للنبي صلى الله عليه وسلم. كل إذا أيها الإخوة الكرام في الدعوة إلى الله، فهل تدعون إلى الله؟ هل تصبرون على الدعوة إلى الله؟ هل تصبرون عندما ترون الناس بل يصلون وهم جالسون على المظالم والسلطان وتذهب إليه في لين ورفق السلام عليكم؟ يا أخواني المصلين، شباب كثيرين ونحن نأتي إلى الصراط الفرد تراهم جالسون أمام المرأة، اذهب إليهم وذكرهم بالله، برر نفسك أمام ربنا بأنك أنت بلغت، اذهب إلى أحد الناس من الشباب الذين يجلسون في محلاتهم بعد الأذان ولا يصلون الجماعة وذكرهم بالله وقل لهم: هيا صلوا. هذه الكلمة لا تستطيعها، إنها هي لها أجر عظيم عند الله، بل وتؤثر في من تأتيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فإن كان الله قد من علينا وهدانا